بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف دليل التفاوت. طبعا قوله هو لما بدأ يذكر الآن يتكلم الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة، ونفقة الزوجة أنواع. ذكر أن هذه النفقة ممكن تكون حال الطعام والحب والمقتات وغير ذلك، حال الزوج في اليسار والإعصار. العبرة عند الشافعية هو بحال الزوج. طيب، إذا كان معسرا، إذا كان الزوج موسرا فعليه مدان، وإذا كان معسرا فعليه مد، وعلى المتوسط الذي هو بينهما مد ونص. دليل التفاوت، لماذا هذا التفاوت في نفقة الزوجة؟ لماذا لم يجعل الشافعية نفقة الزوجة معيار محدد، أو يجعلوا نفقة الزوجة كما قال الفقهاء في نفقة الأقارب مثلا أنها مواساة؟ قال يا شيخ عندي آيات قرآنية وأحاديث نبوية. استمع إلى هذه الآيات. قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله. يبقى دليل التفاوت هذه الآية، أن الآية علقت على صاحب السعة، يعني الذي عنده اتساع في الرزق، الذي عنده غنى ينفق بحسب غناه، والذي عنده ضيق ينفق بحسب ضيقه. وأما اعتبار الحب المقتات في البلد، لماذا تعتبرون الحب المقتات؟ قال لأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، بالمعروف يعني ما يتعارف عليه الناس، ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد، لأنه بالمعروف، هذا هو المعروف. وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على الكفار. شوف كم دليل الآن ذكر لك كم دليل؟ ذكر ثلاثة أدلة في استخراج حكم واحد. وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على الكفارة، وسواء في ذلك القمح والشعير والتمر، يعني أي حب من هذه الحبوب التي تقطف. قال وكذا الأقط في أهل البادية الذي يقتاتونه. ما هو الأقط؟ الأقط هو اللبن الذي خض حتى تجمد، لبن مخضوط حتى يتجمد يسمى أقط. ولنا مقالة إن كان الأغلب في بلدهما أم لا يطحنون بأيديهم لم يفرض لها إلا الدقيق. يبقى لنا مقالة، يعني لنا مقالة، يعني هناك قول في المذهب إن كان الأغلب في بلدهما، الغالب في البلد هذه أنهم إذا إن كان الأغلب في بلدهما أم لا يطحنون؟ نعم لا يطحنون. أم عندك أم لا يطحنون؟ أنهم لا يطحنون. أنهم، أنا عندي ليست أنهم، عندي أم، أريد قلم. أنهم لا يطحنون. إن كان الأغلب في بلدهما أنهم لا يطحنون بأيديهم لم يفرض لها إلا الدقيق. وإن اعتدنا النساء يعني الطحن فلا بأس بفرض الحنطة، يعني الحب من الدقيق من القمح سمى حنطة. أنا حساب شريف. نعم. وإن اعتدنا النسوة، يعني نون النسوة هذه، الطحن أن يطحننا، كان من عادة النساء أن تطحن هذا القمح لتجعله دقيقا، فلا بأس بفرض الحنطة. فلا بأس بفرض الحنطة يعني الحبوب في التي تؤخذ من الزراعة. وقيل لا نظر إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج. والمذهب الأول، المذهب الأول أنه ما يقتات أنه يعتبر الحب المقتات في البلد، هذا هو المذهب. ويجب له أجرة الطحن والخبز أو الخبز، يعني يجب لها يعني أن يعطيها أجرة ما تطحن به هذا الحب وما تجعله خبزا. وقيل إن اعتادت ذلك لزمها فعله وإلا فلا، إن اعتادت أنها تطحن ذلك بنفسها فإنه لزمها فعله، يعني يجب عليها أن تقوم به بدون أجرة، وإلا إذا لم تكن معتادة فإنها تأخذ أجرة. طيب، ومنها الآن انتقل إلى الأنواع الواجبة في النفقة. قال ومنها، أي من الأنواع الواجبة للزوجة، الأدن، يعني ما يقوم الشخص بغمس اللقمة فيه، الذي تغمس فيه اللقمة الخبز يسمى إدام، خلاص. وجنسه غالب أدم البلد من الزيت وغيره، ما يغلب على البلد من هذا الإدام. إذن الضابط هنا هو العرف، ويختلف باختلاف الفصول، فصول السنة الأربعة. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب، ويجب أن يطعمها اللحم. وفي كلام الشافعي أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم، وهو محمول على المعسر، على من كان معسرا فقيرا، وعلى الموسر رطلا، الرطل وزن، الرطل ميزان، خلاص. وهو تقريبا الرطل هذا تقريبا نصف كيلو أو أكثر، نصف كيلو أو أكثر منه قليلا أو أقل منه قليلا. يبقى الرطل هذا نصف كيلو أو أقل منه قليلا، وعلى المتوسط رطل ونصف. طبعا هذا أخذه الإمام الشافعي من المعتاد، من عادة ما كانوا يعيشون فيه. يبقى أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم، وهو محمول على المعسر، وعلى الموسر رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف. واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة، فإنه أولى بالتوسع فيه. استحب، لاحظ استحباب الإمام الشافعي ذلك بناء عن الأدلة التي فضلت يوم الجمعة على غيره، ولابد أن يطعمها في يوم ما. طيب، ما هو الأيام الفاضلة، ما هي الأيام الفاضلة في الأسبوع؟ فهو الجمعة. ثم قال الأكثرون إنما قال الشافعي هذا على عادة البلد، بحسب اعتياد الإيه؟ أهل البلد. وقال القفال وآخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد، لأن فيه كفاية لمن قنع. كفاية لمن قنع، يعني هذا الذي ذكره الإمام الشافعي يصلح لكل البلدان ويكفي. لمن قنع، يعني لمن اكتفى بهذا الأمر وكان عنده قناعة فيه. قال ويجب على الزوج آلات الطبخ والشرب كالقدر والجرة والكوز ونحوها، كل هذه آلات تستعمل للأكل والشرب والطبخ. ويكفي كونها من خزف أو حجر أو خشب، يكفي أن تكون من أي صنف، والزيادات على ذلك من رعونات الأنفس. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يذم التوسع في ذلك، سماه رعونة لأن الرعونة تنسب إلى الطرف الزائد، الرعونة هي الطرف الزائد المذموم، الطرف الزائد المذموم. خشب، وزيادات على ذلك من المروءة. لا، ليس من المروءة، هو يقول هذه من رعونات الأنفس، يعني تطلع الأنفس للأشياء التي تزيد عن قدر الحاجة. وهذا كأن الشيخ يذمه، الشيخ يذم هذه الزيادات، الرعونات زيادة ما فوق الحاجة، فوق الحاجة. ومنها، أي من الأنواع الواجبة، أيضا الأنواع الواجبة على الزوج، الإخدام، يعني أن يأتي لها بخادم. فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد فعلى الزوج إخدامها على المذهب الذي عليه الجمهور. والمقصود هنا بالجمهور جمهور الشافعية، يعني أكثر فقهاء الشافعية، لأنه من المعاشرة بالمعروف. هذا من المعاشرة بالمعروف، هذا هذا من المعاشرة بالمعروف، يبقى هذا يدخل تحت المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. لاحظ أخي الحبيب أنه تأتي لنا عمومات في الشريعة ونأخذ منها أحكام، وعاشروهن بالمعروف هذا لفظ عام، من أين أخذتم من وعاشروهن بالمعروف الإخدام؟ نقول هي عادة الفقهاء، هكذا كانت عادة الفقهاء أنهم يستنبطون كثيرا من الأحكام من الألفاظ الشرعية، لأنه من المعاشرة بالمعروف. فإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي لم يلزمها ذلك، لم يلزمها ذلك، يعني لم يلزمها، لم يلزمه ولا لم يلزمها؟ فإذا قال الزوج أنا أخدمها بنفسي لم يلزمه ولا يلزمها؟ لم يلزمها، لم يلزم، لم يلزم، يعني لم يجب عليها ذلك أنها تجعله يخدمها بنفسه، لأنها تستحي منه فتمتنع من استيفاء الخدمة، ولأنه عار عليها، وهذا هو الصحيح. إذا قال الزوج أنا أخدمك بنفسي فإنه لا يلزمها ذلك، يعني لا يلزمها، يعني لا يفرض له الخدمة، لا يفرض لها الخدمة، لأنها تستحي من الزوج. أيوة، من الزوج تستحي أن يخدمها الزوج، المرأة العفيفة، المرأة الحرة تستحي أن يخدمها الزوج. إذن حينما سيخدمها الزوج تقول زوجة أنا أستحي من هذا، أنا يعني هذا ليس من المروع، وكذلك هو عار عليها، عار، هذا مما يعني مما يقدح فيها ومما يشنع به عليها. يعني إذا قيل أنها رجل فلان يخدم امرأته، يكنس لها ويطبخ لها ويغسل لها ويفعل ويفعل، يقولون هذه امرأة ليست صالحة، وقيل غير ذلك. هذا طبعا، لاحظ هذه المسألة، نفرق بين كون الرجل يفعل هذه الأشياء أحيانا على سبيل المجاملة، على سبيل التعاون، على سبيل البر بزوجته، لا مانع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كانت يخدم نفسه ويخيط ثوبه ويخصف نعله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة نفسه، وهذا على سبيل المواساة والإحسان والبر، ولا مانع منه. أما هنا بقى على سبيل الوجوب، إن كان ذلك على سبيل الوجوب والديمومة وأنه يكون مستمرا، لا، لا يلزمها ذلك، المذهب يقول لا يلزمها ذلك. ومنها، أي من الأنواع الواجبة، الكسوة، أنه يجب عليه أن يكسوها ملابس، وتجب على قدر الكفاية، وتختلف بطول المرأة وقصرها وهزلها وسمنها، يعني تختلف بحسب طول المرأة وبدانتها ونحافتها ونحو ذلك، وباختلاف البلد في الحر والبرد، يعني أيضا الكسوة تختلف بحسب اختلاف البلد التي يعيشون فيه، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره، لا يختلف عدد الكسوة، يعني إذا قلنا أن الغني يجب عليه 10 كسوة، 10 من الملابس، والفقير يلزمه لباس واحد، نقول هذا العدد لا يختلف فيه الغني والفقير، لا يختلف العدد باليسار والإعسار. وفي الحاول الموردي، الحاول الكبير للإمام الموردي رحمه الله، وهو من كبار أئمة الشافعية العراقيين، أن نساء أهل البادية أو أن نساء أهل القرى جرت عادتهن ألا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت، لم يجب لأرجلهن شيء، يعني المداس الذي تلبسه في القدم هل يجب عليه أن يأتي به؟ قال عادة أهل القرى لا. ثم جنس الكسوة تختلف باختلاف يسار الزوج وإعساره، الجنس بقى ليس العدد، يبقى نوعية الكسوة يختلف. فيجب لامرأة الموسر من رفيع ما يلبس أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير، لأن الكسوة مقدرة بالكفاية فلا يمكن فيها الزيادة، فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف بخلاف النفقة. يبقى إذن الكسوة المرجع فيها هو الكفاية، قدر الكفاية، وليست هي مقدرة كالطعام. فنقول إذا كانت مقدرة بالكفاية لا يمكن فيها الزيادة، إذا ما في زيادة الآن، ما في زيادة في مقدار الكسوة، هي كسوة. إذن سنفرق بين الموسر والمعسر بنوعية الكسوة، بنوعية الإيه؟ اللباس، فيرجع إلى تفاوت النوع، النوع يعني الجنس، جنس اللباس. لماذا؟ لأنه العرف، والقاعدة تقول العادة محكمة، يبقى العادة هي التي ستحكم هذه المسائل كلها، بخلاف النفقة، النفقة ليست على الكفاية، النفقة مقدرة. وهذه لامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان، ولامرأة المتوسط ما بينهما، هذا هو المذهب. وقيل ينظر بالكسوة إلى حال الزوجين، فيلزمه ما يكسو مثله مثلها عادة، وهذا مذهب الحنابلة. قيل هذا وجه عندنا في المذهب، لكنه ليس هو المعتمد. المعتمد أن الاعتبار بحال الزوج دون حال الزوجة. وقيل يعتبر حال الزوجة، والله أعلم. يبقى هذه أوجه غير معتبرة في المذهب. فيلزمه الزوج ما يكسو مثله مثلها. يعني لو مثلا هو غني، أيوة، وتزوج فقيرة، أيوة، يعتبر زوج الوسط، مثله مثلها، الغني يكسو الفقيرة، هذا حنابلة، هذا مثلها عادة، هذا حنابلة، أيوة، هذا مثل، هذا مذهب الحنابلة. والله أعلم. وقول الشيخ ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، الممكنة، لا هذا مستثنى يعني لعورات مثلا، لا، الممكنة هي التي أتت إلى الزوج وأطاعته ومكنته من نفسه، سلمت نفسها إلى الزوج، هذا معنى الممكنة. احترز به عن غير الممكنة التي لم تمكن الزوج منها، يعني التي لم تسلم نفسها، نشوز، بس النشوز، منها النشوز. قال وعدم التمكين يحصل بأمور، عدم التمكين هذا قد يحصل بأمور، منها النشوز، فلا نفقة لناشز، الناشز التي تترفع عن زوجها. وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا، فلو نشزت بعض النهار فوجهان، أحدهما لا شيء لها، والثاني يجب لها بقصد زمن الطاعة، يعني بمقدار زمن الإيه؟ زمن الطاعة. كأنه يقول لك الناشز في أصلها ليس لها نفقة، خلاص سقطت نفقته. طيب إن قدر بقى الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا، قهرا يعني إجبارا، إكراها، أكرهها على الطاعة، قال تطيعيني ولا أفعل معك كذا وكذا، إكراها، أضربك ضربا مبرحا، خافت منه فأطاعته. فلو نشزت بعض النهار، يعني في جزء من النهار كانت ناشز وفي الجزء الآخر كانت مطيعة، فهل لها نفقة ولا ليس لها نفقة؟ وهذه من المسائل التي تنم عن عمق الفقه عند الفقهاء. وجهان، أحدهما لا شيء لها باعتبار الأصل أنها ناشز، الثاني أنه يجب لها بقصد زمن الطاعة، بمقدار زمن الطاعة. إزاي يعني؟ لو أنها من أول النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر ويختتم بغروب الشمس، من أول النهار إلى وسطه كانت ناشز، يبقى نصف اليوم، نصف النهار كانت ناشز، ونصفه الآخر كانت مطيعة، فنقول يقدر لها نصف النفقة على الزوجة المطيعة، لأنها النصف فقط هي التي أطاعت، يبقى نصف النفقة. هذا الوجه الثاني. قال الرافعي والأول أوفق بما سبق، يعني إيه؟ الأول أكثر وثاقا. وهذا الذي أشار الرافعي إلى ترجيحه وهو عدم الوجوب، تبعه النووي هنا في هذا الموضع. يبقى إذن كلام الرافعي في الشرح الكبير، تبعه النووي في الروضة في هذا الموضع، ثم رجح في آخر النكاح في كتاب الروضة أيضا القطع بعدم الوجوب ذكره في أول الباب الحادي عشر من زيادته. زيادته في باب الإيه؟ في كتاب النكاح، في كتاب الروضة هذا. خلاص، كتاب النكاح من كتاب الروضة. الزيادة اسم كتاب هذا شيء؟ لا، الزيادة هو كلام الإمام النووي الذي زاده على الشرح الكبير. هو الإمام النووي رحمه الله تعالى لما اختصر الشرح الكبير فعل أمرين، الأمر الأول اختصار، الأمر الثاني زيادة. الأمر الأول اختصار، اختصر الكتاب، الأمر الثاني زاد فيه. طيب كيف نميز؟ قال يا شيخ أنا سأميز لك. قال هكذا في المقدمة: الزيادة هي ما صدرها بقوله قلت، وأنهاها بقوله والله أعلم. يبقى زيادته يعني ما زاده الإمام النووي رحمه الله على كتاب الشرح الكبير للرافع. فقال قلت: الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا شيء لها في هذه الحال والله أعلم. لماذا لا شيء لها في الحال؟ في هذه الحال نقول اعتبارا للأصل أن الناشز لا نفقة له، اعتبارا للإيه؟ للأصل. واضح كده؟ شو إذا هي نشزة نس أي تعد نس ونشزة نس صح؟ نعم. في وجهين. إذا نشزة أمر أولا ثم تعد. أيوة. يعتبر الآن هو كأنه تعد في كل يوم؟ لا، يعتبر الآن أنها لم تطع. تقديم وتأخير يعني. نعم، لا مانع، سواء تقدمت الطاعة أو تأخرت الطاعة، طالما أنها نشزت في جزء من النهار فهي ناشز لا نفقة لها. لهذا اليوم. لهذا اليوم. ليس النصف يا شيخ؟ لا، ليس النصف. الوجه الثاني النصف. الوجه الثاني. نعم. لكن هذا الوجه الثاني ليس هو المرجح، ليس هو معتمد المذهب. لماذا ما له إلى عدمه؟ اعتبارا للأصل. عشان عندنا الآن أصلين. هي نشزت، فهذا أصل. نعم. والنشوز بمجرده مانع من النفع. نعم. والأصل الثاني هي أنها أطاعت في جزء من النهار، والطاعة موجبة للنفقة. فهل نعتبر جزء الطاعة ولا نعتبر مطلق النشوز؟ قال نعتبر مطلق النشوز. خلاص؟ هذا هو فكر، هكذا فكر فقهاء الشافعية، نعتبر مطلق النشوز، فالناشز ليس لها إيه؟ ليس لها نفقة، تسقط نفقته. تمام؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي، أنها تمتنع عن كل شيء، بل لو امتنعت من الوضع وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى قبلة سقطت نفقتها. إذن عندنا الضابط يقول النشوز لا يتجزأ. اكتب ضابط النشوز لا يتجزأ، بمعنى إذا نشزت في شيء واحد فهي تسمى ناشز، النشوز لا يتجزأ، لا يدخله التجزؤ. فلو قالت سلم المهر لأسلم نفسي، لاحظ بقى هنا الآن هذه لم تمكن. خلاص، قالت للزوج سلم المهر لأسلم لك نفسي، فإن جرى دخول أو كان المهر مؤجلا فهي ناشز. مؤجلا عندك ولا معجلا؟ مؤجلا. بل لو امتنعت من الودع وحده أو من بقية استمتاعات حتى قبلة سقطت نفقتها. تمام. ولو قالت سلم المهر لأسلم نفسي، فإن جرى دخول أو كما وكان المهر مؤجلا فهي ناشزة. لماذا؟ قال لي إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه. والحالة هذه إزاي بقى؟ هذه المسألة امرأة اتفقت مع الزوج خلاص على أنها هذا المهر هذا المهر الذي بينهما مؤجل بعدين سيدفع. ثم قالت له سلم المهر لأسلم نفسي. نقول إذا قالت له ذلك بعد الاتفاق أن المهر مؤجل فإنها ناجز. لماذا؟ قال الشيخ لأنها حينما وافقت بالتأجيل، حين وافقت أنه سيؤجل المهر، وحين وافق الولي أن المهر سيؤجل، هذا معناه أن هذه المرأة لا تمتنع من التسليم. فإذا امتنعت من التسليم حتى يسلمها المهر فهي ناجز لأنها خالفت الأصل. الصورة الثانية، إذا كان الزوج خلاص اتفق معه على أنه سيدفع المهر بعدين ثم دخل، حصل دخول، أو أن المهر حال ثم حدث دخول ولم يعطي المهر، ولم يعطيها المهر، في هذه الحالة أول ما دخل الزوج بها ليس لها أن تمتنع. لماذا؟ لأنها لما سلمت نفسها بالدخول وحصل وطء، إذن في هذه الحالة هي وافقت على هذا الوطء ووافقت على هذا التسليم، فلا يجوز لها أن تخالف بعد ذلك وإلا تصبح ناشز. هذا هو وجهة نظر الفقهاء الشافعية، والحنابلة موافقون للشافعية في هذه المسألة في اتفاق. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أصل المسألة، إذا كان المهر مؤجل وإذا حصل التسليم من الزوجة للزوج بحيث حصل الدخول فإنه لا يمكنها أن تتراجع ولا يمكنها أن تخالف، ولذلك قال إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه، ليس لها والحالة هذه يعني في هذين الحالتين، في هذين الصورتين الذي نحن ذكرنا من من ما لا يشتد من النشوز، صح؟ طيب، ثم ذكر ما قلته لك لكن ذكره بصياغة رشيقة. قال لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها، فلو حل الأجل لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها نقطة، خلاص خلصت المسألة، انتهت هذه المسألة، سيبدأ في مسألة جديدة. بالتسليم يعني لما قامت المرأة، سأقول لك بالتواريخ، اتفق الزوج مع الزوجة على أنه سيدفع المهر في شهر شوال، ثم جاء الزوج طلب الزوجة أن يدخل بها في شهر شعبان قبله، فذهبت الزوجة إليه ودخل بها وسلمت نفسها، فلما سلمت نفسها في شهر شعبان لا يجوز لها بعد هذا التسليم أن تقول له سلمني المهر وأسلم لك نفسي. نقول لها لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنها لما قامت بتسليم نفسها في شعبان أسقطت حقها، أسقطت الحق الذي وجب له، فلا يجوز لها أن تعترض، فلجزاء تعترض. واضح؟ واضح هذا؟ سأعطيك مثال آخر. شخص اتفق مع ولي المرأة أنه سيعطيها المهر حالا، مهر حال الآن، قال الآن أتزوج، زوجني، زوجتك، مهر كم؟ 10,000. قال أنا سأعطيك 10,000 حالا ليست مؤجلة. فبعد ما تم العقد قال الزوج إن شاء الله سأتيكم بالفلوس غدا، جاء الغد لم يأتي بالفلوس، ثم بعد أسبوع، بعد شهر لم يأتي بالفلوس، لم يأتي بالمهر، ثم طلب الزوج الزوجة لتأتي إلى بيته لكي يدخل به، لكي يبني به، لكي يطأه، فجاءت الزوجة وسلمت نفسها إليه ودخل بها، هل لها في هذه الحالة أن تعترض عليه وتقول لا أسلم نفسي حتى تعطيني المهر؟ لا، لأنها أسقطت حقها. وضحت؟ مسألة جديدة. قال فلو حل الأجل، يعني جاء موعد إعطائه الحق أو إعطائه المهر، جاء الموعد خلاص، والآن الموعد اتفق معها أنه سيعطيها المهر في منتصف شعبان، جاء منتصف شعبان حل الأجل، فهل هو كالمؤجل أو كالحال؟ وجهان. يعني إذا حل الأجل ثم قامت المرأة وامتنعت، حل الأجل، حل الأجل، هو بعد ما قال لها زوجني زوجتك، متى ستدفع المهر؟ قال سأدفع المهر في 15 شعبان. قال سأدفع المهر متى؟ في 15 شعبان. ثم جاء 15 شعبان، يوم 15 شعبان قال للمرأة تعالي لأبني بك، قال للولي ابعث ترسل لي المرأة لكي أدخل بها. هل يمكن للمرأة في هذه الحالة أن تمتنع من التسليم؟ ولا يعني نقول أن هذا المهر الذي كان حالا، الذي كان مؤجلا ثم صار الآن حال، يوم 15 صار حالا، هل لها أن تمتنع ولا ليس لها أن تمتنع؟ قال عندي وجهين في المهر. عندي كم وجه؟ قال وجهين. ولم يرجح الرافعي والنووي هنا شيئا. شوف الكلام هذا، إذا لما تقرأ هذا الكلام أخي الحبيب عليك أن تنتبه انتباه شديد جدا. لم يكن علماؤنا السابقون عندهم جسارة وعندهم اندفاع في الأحكام، لا، عندهم تروي، لأن المسألة تحتاج إلى تؤدة وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى جمع الأدلة، ولا يمكن أن يخرج الفقيه من فيه شيء إلا وهو يحاسب نفسه، يقول أنا سأقف أمام الله فكيف أكون قلت حلال أو حرام وأنا لا أدري ما دليله. هنا الرافع والنووي قالوا إيش؟ وجهين بس، سكتوا وجهان وإيه؟ وسكت الرافع في شرح الكبير والنووي في الروضة، سكت، قالوا وجهان وسكت. طيب جميل جدا. وصحح في الروضة والمنهاج، طبعا تقول سكت، سكت فين هنا؟ النووي في الروضة، لكنه صحح في الروضة في موضع آخر، روضة الطالبين وعمدة المفتين، والمنهاج أيضا المنهاج للنووي في الصداق تبعا للمحرر تبعا للإيه؟ يبقى في موضع آخر، هو الآن جاء في موضع آخر في الروضة وفي المنهاج. وتابع النووي رحمه الله الإمام الإيه؟ الرافعي في كتابه المحرر، المحرر أيضا للرافعي، عدم الحبس، عدم الإيه؟ الحبس. يعني إيه عدم الحبس؟ يعني وجوب التسليم وعدم الامتناع. إذا قال الزوج لولي الزوجة أنا سأدفع المهر في يوم 15 شعبان، ثم جاء 15 شعبان وطلب الزوجة لكي يطأها ولكي يدخل بها، فليس للزوجة أن تمتنع، وهذا موافق لمذهب الحنابلة، هذا أيضا موافق لمذهب الإيه؟ الحنابلة، متأخر الحنابلة على هذا. واضح؟ قال عدم الحبس يعني لا تستطيع أن تحبس نفسها. ونقله الرافعي في الصداق في كتاب الصداق عن أكثر الأئمة، نقله عن أكثر الإيه؟ يقصد من أكثر الأئمة؟ يقصد أكثر الأئمة الأربعة، هو لا يقصد أكثر الأئمة الشافعية، هو يقصد أن أكثر الأئمة على هذا القول، أكثر الأئمة الأربعة جمهور العلماء يعني. لكنه صحح في الشرح الصغير الإمام الرافعي في كتابه الشرح الصغير، الشرح الصغير على ماذا؟ الشرح الصغير على الوجيز، على وجيز الرافعي، على وجيز الغزالي، متى تقرأ هذه الكتب أخي رينات؟ هل نحن بحاجة إلى قراءة هذه الكتب؟ بلا شك، بلا شك، هذه الكتب كتب المذاهب، هذه هي الأحق باستفراغ الوسع للطالب، الطالب يستفرغ وسعه في طلبه. يبقى في الشرح الصغير الإمام الرافعي رحمه الله، الشرح الصغير على الوجيز للغزالي، صحح ماذا؟ أن لها الحبس. يعني إيه لها الحبس؟ يعني تمنع نفسها، تقول له لا حتى تعطيني المهر، هذا وجه آخر. وعلته أن لها المطالبة بعد الحلول، كما في الابتداء. يعني هي لها المطالبة ولا ليس لها المطالبة؟ لها المطالبة. الآن حل الموعد 15 شعبان، هل لها أن تطالب بالمهر ولا ليس لها أن تطالب بالمهر؟ لها المطالبة كما لو كان المهر حالا في الابتداء. لكن جزم الرافعي في نظيره من البيع. بص يا أخي الحبيب، هذا يدل لك على عمق فهم السلف وعمق فهم علمائنا أنه المسألة لا تمر هكذا. لاحظ أن هذه المسألة لو أننا أطلقناها الآن ستجد صغار الطلبة يقولوا لك على طول ماشي، ما في مشكلة، سهلة عنده جدا. لكن هو يخاف، هو عنده بحث مستمر. قال: لكن جزم الرافعي في نظيره من البيع. يعني نظيره؟ قال: يا شيخ، نحن كفقهاء لابد ونحن نقرأ في الكتب، ستأتي لي مسألة ثم وأنا أقرأ سأجد مسألة تشبه المسألة التي مرت. هذه المسألة التي تشبه تسمى نظير، مع أنها في باب آخر، مع أن هذه المسألة التي هي نظيرها تشبهها، تشبه المسألة الأخرى في باب آخر. يقول: جزم الرافعي في نظيره في البيع. شوف المسألة كانت فين؟ في البيوع، يعني متقدمة، لأن البيوع قبل النكاح. فإذا يوجد مسألة تشبه هذه المسألة في البيوع، جزم فيها الرافعي بماذا؟ أو جزم الرافعي في نظيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا حل الأجل ويحتاج إلى الفرق. يعني إيه ويحتاج إلى الفرق؟ قال الشيخ: بارك الله فيك، الرافع نفسه في الشرح الصغير، ركز معي بارك الله فيك أخي الحبيب، وفعل المصنف مثل هذه المسائل لم يفعلها عبثا، والله هو لم يفعل هذه المسائل عبث، لا، تقي الدين الحسني هو لم يصنف بهذه الطريقة ويجعل بعض المسائل بهذه التوسعة إلا تدريبا للطالب. هو يدرب الطالب، هو يجعل تدريب للطالب، تدريب عملي. تدريب عملي على ماذا؟ تدريب عملي على الاجتهاد، كيف تستطيع أن تجتهد؟ والآن إذا أردت أن تعلم شخصا صنعة لابد أن تدربه عليها. فالآن هو يدرب الطالب، يقول: والله الرافعي قال في الشرح الصغير على الوجيز أنها لها الحبس، تحبس نفسها يعني تمتنع. ثم يأتي في نظير هذه مسألة في البيوع يقول أنه ليس له الحبس، ليس للبائع أن يحبس إذا حل الأجل، صح؟ يبقى هنا يقول يحبس وهنا يقول إيه؟ فلذلك قال المصنف يحتاج إلى الفرق. ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ ما الفرق بين هذه المسألة التي في النكاح وهذه المسألة التي ذكرتها في البيوع؟ خلاص؟ يبقى إذن ما هو الفرق؟ إذن لابد أن تتأمل. إذن هذا محل سؤال، والشيخ سأل، المصنف سأل، يحتاج إلى الفرق وتركك تفكر. طيب، هل يمكن لنا أن نذكر فروقا؟ أولا أخي الحبيب، ما هو المعتمد في هذه المسألة؟ خلاصة الكلام في هذه المسألة، خلاصة الكلام أن المرأة التي دخلت من البداية وتزوجها رجل على أن المهر مؤجل ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها. المهر إيه؟ مؤجل حتى وإن حل الأجل. طب لماذا؟ خذ هذا الضابط، لأنها لما رضيت بتأجيل المهر فقد رضيت بإسقاط حقها. هي أسقطت حقها، هي رضيت من الأول أن مهرها يتأجل، إذا أسقطت حقها ولم تسقطه؟ أسقطت برضاها ولا بغير رضاها؟ برضاها. إذن ليس لها أن تعترض. وإذا حل الأجل نقول هي رضيت بأصل التأجيل، فليس لها أن تحبس نفسها عن التسليم، لأنها رضيت بالأصل في التأجيل، رضيت بالأصل في الإيه؟ في التأجيل. إذن توافقت المسألة مع المسألة في البيوع، توافقت المسألة مع المسألة في الإيه؟ في البيوع. يبقى وجود الفرق عند الرافع، كيف الرافع يفكر في هذه المسألة في النكاح وكيف فكر بها في الايه في كتاب الدين. قال نعم. الان نعم هذا اقرار بقى. لو كانت مريضة او كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء وعليه النفقة بشرط ان تكون عنده. دي مسألة اخرى زوجها. اذا كانت الزوجة مريضة او بها قروح، تعرف القروح؟ جروح يسيل منها الدماء المتغيرة اللون البيضاء والصفراء والماء المتكدر مع الدم، وهذا يضرها الوطء، إذا وطئها يضرها، هل لها أن تحبس نفسها؟ قال نعم، معذورة في الامتناع يا شيخ، معذورة أن تمتنع. لماذا؟ خوفا على صحتها، تخاف على نفسها، يبقى لها ذلك وهي معذورة، ويجب عليه النفقة بشرط أن تكون عنده، بشرط أن تكون فين؟ في بيته. قد مكنت نفسها. قال وكذا لو كان الرجل عبلا. الرجل العبل هو فسره، قال وهو كبير الذكر بحيث لا تطيقه، لا تستطيع تتأذى من هذا، فليس لها الامتناع عن الزفاف بعذر عبالته. يبقى ليس لها الامتناع عن ايه؟ عن الزفاف. يعني ايه الزفاف؟ الزفاف هو أن تذهب المرأة مع زوجها، تذهب معاه، لا تمتنع من هذا، لا تمتنع من الذهاب معه، خلاص؟ يبقى لا تمتنع من الزفاف بعذر عبالته، أنه عنده عبالة، ولها الامتناع، الامتناع عن الوطء بقى بعذر المرض لأنه متوقع الزوال. يبقى لها الامتناع عن الإيه؟ عن الوطء، لكن لا تمتنع من التسليم، تسلم نفسها لكن لا يطأها، تمتنع عن الوطء. لماذا؟ لأنها كالمريضة. الزفاف ما وصل جيدا، يعني هو الحفل على زفاف؟ نعم، الحفل الذي يكون فيه الزفاف حتى يذهب الرجل بزوجته إلى بيته. ولها الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال. ممكن أن تمتنع بعذر مريضة، صح؟ أو أنه مريض تمتنع لأنه متوقع الزواج. مسألة جديدة. ولو قالت لا أمكنه إلا في بيتي، إلا في بيتي أنا الذي يعيش فيه والدي، أو في موضع كذا، من الذي يختار الآن؟ الزوج. الزوجة. نعم. لو قالت الزوجة التي تختار. طب وهل الاختيار موكول إلى الزوجة ولا موكول إلى الزوج؟ الزوج. موكول إلى الزوج. إذن هذه المرأة ناشز، فهي ناشز. طيب وهربها من بيت، مسألة جديدة، وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه نشوز. هب أن المرأة هربت من بيت زوجها، خرجت هاربة فارة، ناشز. نعم، لو سافرت من بلدها إلى بلد آخر بدون إذن الزوج فهي ناشز. قال النووي رحمه الله ولو حبست ظلما، حبست ظلما أو بحق فلا نفقة، يعني لا تجب عليه النفقة. لماذا؟ قال كما لو وطئت بشبهة فاعتدت، والله أعلم. يبقى الإمام النووي يقول والله إذا كانت المرأة محبوسة، حبست ظلما يا شيخ. ظلما. أقول لماذا؟ لأنها لم تسلم، بارك الله فيك. إذا المسألة عند الشافعية وعند جمهور العلماء يقولون والله النفقة من الزوج على الزوجة إنما هي منوطة بالتمكين، هو مكنت نفسها وسلمت نفسها في بيته، فنقول يجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا كانت هذه المرأة بعيدة عنه، إذا كانت هذه المرأة بعيدة عنه، حبست ولكنها مظلومة، أو حبست بحق، كان عليها ديون ولم توفي هذه الديون فحبست، فنقول هل يجب عليه النفق؟ نقول لا، لفوات التمكين. ومثله ما يحدث كثيرا في زماننا. وهذه مسألة أنا قد حضرت يعني قضية تشبه هذه المسألة، والحمد لله كنت متدخل في حلها لبعض الإخوة عندكم في بلادكم. صورة هذه المسألة أن المرأة سافرت، هي جاءت مع زوجها إلى مصر، ثم هي استأذنت زوجها لكي تزور أمها، تزور من؟ أمها، فأذن لها الزوج في ذلك أنها تزور أمها. يبقى إذن الزوجة الآن سافرت بإذن الزوج ولا بغير إذنه؟ لكن سافرت لنفسها ولحقها ولمصلحتها ولا لمصلحته؟ لمصلحتها هي. إذن لا نفقة عليها، لا تجب النفقة على الزوج في هذه الحالة، لا تجب النفقة على الزوج في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها ذهبت لمصلحتها. نعم صحيح أذن لها الزوج وهذا جيد، لكن هذه مصلحتها، يبقى إذن لا تجب النفقة. وقولنا لا تجب، قول أنه لا تجب، انظر إلى كلام الفقهاء، لما يقول لك لا تجب ليس معناه أنه يمنع عنها النفقة، لا، هو يقول لك لا تجب يعني ليس على سبيل الوجوب، لكن على سبيل البر والمعاشرة بالمعروف والإحسان ينفق عليه. لو مثلا من هذه الجهة، نعم لهذه أولاد، يعني بينهم أولاد، الآن هي تزور أمها، ولكن أولاد الآن هذا يكون البر الأقارب يعني صلة الرحم من هذه الناحية نظرنا، هل ينفق عليه؟ ينفق على أولاده؟ ينفق على هذه المرأة حتى هي تسافر تعود؟ لا، لكن المطلوب صلة الرحم مثلا. جيد، مطلوب صلة رحم جميل، لكنه ليس مطالب على سبيل الوجوب. لا يطالب بالنفق على سبيل الوجوب، حتى ولو كان صلة رحم، تصل رحمها عن طريق الإنترنت، تراها كذا، تحوت، تعمل، تستأذنه في العمل، الآن نوجب نفقة، هو أذن لها في الذهاب. يبقى إذا وجوب النفقة وجوبا، بحيث يأسف إذا لم ينفق، لا لا يأسف، لكن من باب البر والإحسان ينفق ولا ما ينفق؟ ينفق. الفقهاء يمنعون الوجوب ولا يمنعون الندب والاستحباب. ولذلك قال النووي هنا كما لو وطئت بشبهة فاعتدت. لكن هذا قياسا غريبا، هو ايش؟ كما لو وطئت بشبهة فاعتدت، لم يقل قياس. هو من قال لك ان هذا قياس؟ كما كما هذه ليست كاف الالحاق، هذه كاف التمثيل، فرق. ولو مثلنا بهذا ما علاقة؟ مثال هذا التمثيل جيد، كأنه يقول لك قضيتي في موضوع النفقة أن الرجل قد مكنت زوجته نفسها له وسلمت نفسها، كل ما كان لمصلحة ذاتية محضة لا ينفع عليه. أيوة الزوجة، أيوة هو مرتاح. أيوة، لا ليس هنا فقط، أنا عموما طبعا، ثم لا ينجح إلا مصلحة لزوجي محض فقط. أيوة، لا تنفع عليه زوجي. أيوة نعم، لمصلحة الزوجة فقط. ومثلها حبسها ظلما إذا حبست ظلما، ومثلها إذا وطئت الزوجة بشبهة، وطئت بشبهة فأوجب الشارع عليها أن تعتد. وطئ الشبهة له عدة ولا ليس له عدة؟ له عدة. يبقى إذن لما وطئت بشبهة واعتدت، إذن مدة العدة، المدة التي تعتد فيها، هل يجب على الزوجة أن ينفق عليها؟ يجب؟ لا لا يجب، لأنها لم تسلم نفسها. طيب شهودي أشبه معاش، ولكن زل حبس بحق وطن، حبست ظلما. أيوة ظلما، ليس اختيارا هي. أيوة صح، ولهذا ماذا أدخلت؟ لأنه لم تسلم. العلة عندنا في النفقة هو التسليم، كان هيش حبس ليس بإرادتها. أيوة ليس بإرادتها، إلا أن العلة، نحن نظرنا إلى العلة، ما هي العلة؟ هكذا من نووي، أنه يقول العلة عندي هي، أو العلة عند مذهب الشافعية هي أن المرأة سلمت نفسها، لما المرأة سلمت نفسها إلى الزوج إذا وجبت النفقة. زين الشيخ، مثلا هي الآن مثلا يعني مريضة تحتاج إلى العملية، لا تنفق عليه زوج صح؟ لا ينفق، كيف شيخ؟ يرجع إلى مصلحته هي. لا انتبه بارك الله فيك، لأنه قدم هذه المسائل، قاله انتبه، ولها الامتناع بعذر لأنه هذا قلعنا نفسنا، هي مريضة ليس باختيارها. أيوة حبست ليس باختيارها. لا انتبه يا أخي الحبيب بارك الله فيك، وهذا الذي ينبغي على الفقيه أن ينتبه له، حدد مناط العلة، حقق العلة وحدد مناطها، تنقيح المناط. فالآن أنا أنقح مناط العلة. ما هو مناط الحكم هنا؟ المناط هنا الذي علق عليه الحكم الذي هو العلة الصحيحة تسليم المرأة لزوجها أنها سلمت. هذا معقول إذا كان لها إرادة يعني له اختيار؟ إذا لم ليس وإذا لم يكن لها اختيار لماذا أنت دخلت الإخبار؟ توفيت مثلا توفيت خلاص ليس لها نفقة. أتفق عليك على كفنه وعلى قبرها وأتفق زوج عليه؟ صحيح كلام جميل كلام رائع. إذا ماتت المرأة فهل يجب على الزوج أن يكفنها وأن يدفنها؟ أقول هذا من باب الإحسان. لا ليس على الإحسان. ليس على سبيل الوجوب. النفقة تابعة لماذا؟ تابعة للتمكين. ولكن هو يأخذ ميراثها يا شيخ. يأخذ ميراثها هذا بحكم الشرع. نعم ولكن بحكم هو يأخذ منها ميراثها. عليها بقية أن تغسل وتكفف وتقبل وتلحم مالها هذه الغسل والكفن قبل أن نعطيه. لو نعم نحن نثبت له في شرع الإرث الميراث الزوج يأخذ. نعم هي فقير ليس عليه مال الآن يرجع إلى إلى إلى أموال مال الزوج صح هو الآن يعفي. لا هو لم ليس بهذا المنطق. لا ليس بهذا المنطق. لا طبعا ليس نقول اولا لا هو من ماله هو على سبيل البر والاحسان. نعم هو الامين بخيل مثلا لا يريد. طيب بخيل خلاص اذا وجب على عموم المسلمين وهو منهم نقول على بيت المسلمين. بيت المسلمين غير موجود اذا عموم المسلمين وانت منهم وجوبا انك تكفن هذه المرأة المسلمة ليس باعتبارها زوجة وإنما باعتبارها مرأة مسلمة. وإذا علمت بها فيجب عليك الإدفاق. صح؟ هي مريضة لا تسليم نفسها صح؟ آه لها النفقة. لها النفقة. هي حب لا بس تسليم نفسها صح؟ ليس عليها النفقة. آه فرق. هي مريضة؟ إلا موجود في لا العلة لا ليست موجودة. هي مريضة؟ بص في فرق. هي مريضة؟ كانت مسلمة نفسها ولا ليست مسلمة؟ مسلمة يجب يعني هي غير مسلمة. لا الآن هي قبل أن تكون مسلمة هي كانت مسلمة. والأصل القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. فإذا هي كانت قبل المرض كان عليه النفقة وليس عليه النفقة. خلاص لما مرضت الأصل بقاء ما كان على ما كان. الآن جاء هناك مانع صح؟ جاء مانع هو مرض. جاء مرض ليس من اختيارها. ليس من اختيارها. وأجازه الشارع. نفس هي لا ليس. لا أقول لك الفرق. حينما مرضت مرضت في بيته. خلاص. وحينما حبست حبست خارج بيته. حبست في إيه؟ حبست خارج البيت. لو حبست في داخل البيت سنقول هذا الحكم. إذا يعني هذا اللي نقول هي أخذ لي مستشفى يا شيخ. أيوة. إذا بدي أين خارج البيت؟ الأصل بقاء مكان على مكان. الأصل بقاء مكان على مكان. فأنت لماذا تفرق؟ لماذا تجعل هذه مثل تلك؟ الأصل هو يعني ماذا يفرق بين هذا وهذا؟ يفرق لأنه إذا كان هناك حبس فإن الحبس منع من هذا الأمر مانع حسي. فالمانع الحسي مانع معتبر. ومن الصغر. بقيت وقت نصلي نصلي أول ثم نكمل حتى الوقت لا يضيع عليه. الآن ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أسباب أو من أسباب النفقة أو المنع من الموانع من النفقة. قال ومنها الصغر. فإذا كانت صغيرة المرأة يعني الزوجة فإذا كانت الزوجة صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها على الأظهر. إن كانت كبيرة وهو صغير وجب. وإن كانت إذن الأصل عندي أن المرأة الزوجة إذا كانت صغيرة فإنه لا نفقة لها لا تجب النفقة. هذا في الأظهر. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الإيه؟ العلة وهي التمكين. لم تتحقق العلة وهي التمكين. صغيرة حتى ولو كان هو صغير. وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأصغر. إما العلة هي تمكين المرأة نفسها للزوج، فلو كان الزوج صغيرا فإنه يجب عليه النفقة إذا كانت هي كبيرة، إذ لا عذر منها، يعني لا عذر من جهتها، هي قد سلمت نفسها ولم يحدث منع. ومنها العبادات، يعني من موانع النفقة كذلك العبادات، فإذا أحرمت بحج أو عمرة فإذ أحرمت، إيش عندك؟ أنا عندي فإذ أحرمت، فإذ مكتوب فإذ، فإذا أحرمت أو أحرمت، فإذا ولا فإذ؟ فإذا، أنا عندي فإذ. فإذا أحرمت بإذنه وخرجت بإذنه فقد سافرت في غرض نفسها، يبقى إذن لها النفقة وليس لها النفقة؟ ليس لها النفقة. فإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها على المذهب. لماذا؟ لأنه لم يفوت التمكين، ما زالت ممكنة، وإلا سقطت على الأظهر لأنه فات التمكين. إذن كأن الشافعية يقولون لك عندي علة، هذه العلة أنا أدور معها حيثما دورت، والقاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا كذلك قال وإن أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها من حجة التطوع قطعا. يبقى له أن يحللها ولا ليس له أن يحللها؟ له أن يحللها، لأن هذا إحرام محرم، إحرام محرم، يحرم عليها أن تحرم بغير إذن زوجها. وكذا الفرض على الأظهر، كذا الفرض على الأظهر، يعني إذا أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها من حجة الفريضة على الأظهر. طبعا على الأظهر يعني هناك قولان في المذهب، أو هناك عدة أقوال في المذهب، هذا أظهرها. طب لماذا؟ قال يا شيخ لأنه تعارض عندي حق على الفور وحق على التراخي. أما الحق الذي على الفور فهو حق الزوج، وأما الحق الذي على التراخي فهو القيام بالحج، فالحج عند الشافعية على التراخي ولا على الفور؟ على التراخي. فإذا تعارض الفور مع التراخي فيقدم الحق الذي هو على الفور. فإن لم يحللها، يعني إذا لم يحلل زوجته من الحج الفريضة، فلها النفقة ما لم تخرج. لها النفقة ما لم تخرج، يعني ما لم تخرج من الايه، من البلد التي هي فيه، لان الاحرام من الحجسه، ما لم تخرج يعني من، لا مش من الاحرام، لا مش من الاحرام، ما لم تخرج من البلد، ما لم تخرج من البلد. فان لم يحللها يعني لم يجعلها تتحلل من هذا الاحرام، فانه يجب لها النفقه ما لم تخرج، ما لم تخرج من بلدها أو من البلد التي هي مع زوجها فيه، لأنها في قبضته، ما زالت في قبضته، وهو يستطيع أن يحللها، وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها. خلاص. وقيل هذا وجه آخر، لا نفقة لها لأنها ناشز بالإحرام لكونها أحرمت غير إذنه. خلاص. هذه المسألة مسألة جديدة. ولو صامت في رمضان فلا تمنع منه ولا تسقط النفقة بحال، لا تسقط النفقة بحال. لا يقول أحد أنها صامت شيخ وبالصيام لا يستطيع أن يطأ، نقول لا، هي صامت وهي في بيته، إذن الأصل العام موجود وهو التسليم. خلاص. ووجود هذا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأما قضاء رمضان إذا أرادت أن تقضي رمضان بغير إذنه، فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع. عندك هكذا؟ لتعديها بالإفطار، نعم. فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منها. يبقى إذن وأما قضاء رمضان فإن تعجل أي وجب على الفور، وذلك إذا تعددت بإفطارها دون مرخص شرعي. ثاني مرة ثانية هذا في الهامش. فإن تعجلت أي وجب على الفور فاسلا، وذلك إذا تعدت بإفطارها دون مرخص شرعي. جميل جدا. إذن هو يتكلم الآن عن التعجل. قال وأما قضاء رمضان فإن تعجل، تعجل القضاء رمضان. كيف تعجل قضاء رمضان؟ قال تعجل قضاء، تعجل هو تعجل هذا القضاء وحدث بذا، وحدث بسبب تعديها بالإفطار. تعديها عندك بالإفطار؟ نعم. لكونها تعدت بإفطارها. أيوة تعدت بإفطارها، تعدت بإفطارها فإنها لم تمنع منه، لم تمنع من هذا، من هذا الايه، من هذا الصيام، ولا تسقط به النفقة على الأصح. هذا في قضاء ايه؟ رمضان. يبقى إذن في قضاء رمضان، هل قضاء رمضان يجب عليها فورا، ولا هذا القضاء متراخيا ما لم يأتي رمضان آخر؟ متراخيا. لكن هو يقول بقى فإن تعجل، تعجل بسبب تعديها بالإفطار، يعني هي تعدت بالإفطار، تعدت بالإفطار، أفطرت تعدت بالإفطار، ها؟ فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه، لم تمنع من إيه؟ وأيضا هو يرى علة في العجل تراخي. نعم. لماذا لا يرى في قضاء رمضان تراخي؟ ما هو نفس الكلام، ما هو في قضاء رمضان يرى التراخي، لكن هو الآن إذا في قضاء رمضان هو تنفق عليه، وأيضا في الحج ينفق عليه ما لم تخرج بدون إذنها، بدون إذن زوج يعني. أيوة. خرجت بلدي. تمام. ينفق عليها. تمام. أما في رمضان مثلا هي تصوم. أيوة. ذلك كان غير مسلم لزوج صح. أيوة نعم. ولكن هي احتدت، تعدت يعني، أفطرت يعني بدون عذر، ثم تريد القضاء بفور إذا هو تراخي. أيوة. لماذا لم هو لا يرى هنا؟ لأن هو نفس الحكم. حينما تكلم عن الحج قال يا شيخ والله هي إذا تعدت وأحرمت بالحج بغير إذنه وكان الحج حج فريضة خلاص، فإنه يجب عليه أن أو يجوز له أن يحلله لأن حقه على الفور. هنا كذلك له ذلك، لكن هنا يقيده بالتعجل. فإن تعجل، نعم تعجل، هي تريد أن تعجل القضاء ولا تزمه يعني صح. أيوة نعم. ولكن الآن هو ينفق عليها صح؟ الزوج ينفق عليها الآن. أيوه. ولكن هي تعدت. تعدت بماذا؟ زوجها. تعدت في ماذا؟ هي لم تتعدى الآن. هي تعجلت. تعدت بإفطارها. يعني إيش تعدت بإفطارها؟ يعني بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي. أيوه طبعًا بدون عذر شرعي يعني. تعدت. أفطرت. تعد تعد. لما هي خرجت إلى الحج، يعني تعدت لو من تعدية بدون إذن الزوج. أيوه. ولا ينفق؟ لا ينفق في حج. ينفق. قلنا ينفقه إن لم يحللها فلها النفقة. هو لم يحللها، إذا لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج. نعم. فإن لم يحللها هو أن يحلل من حج تطوع قطعا. أيوه. وكذا فرض، وكذا الفرض على الأصغر له ذلك. طب إذا لم يحللها، إذا لم يقم بتعديلها أمرني صحة يعني. كذلك هنا إذا لم يقم هو بتفطيرها، إذا نفس الشيء، إذا هو أراد زوجي هي تفطر وتخرج من الزوج صح. إذا هو إذا رضي خلاص. أيوة أحسنت. لذلك هنا راضية سكت عنها، فنقول يجب لها، لم تمنع منه. ولا تسقط به النفقة على الأصح. وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرع فيه وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج، هو نفس القضية. يبقى إذا هل يجوز له أن يفطرها في رمضان، في قضاء رمضان، ولا لا يجوز؟ قال يا شيخ نفس الحكم، نحن لم يحدث عندنا شقاق، لم يحدث عندنا فراق، إنما نفس الحكم الذي قضي به في الحج هو نفس الحكم الذي يقضى به في الصوم، قولان مخرجان على الحج. والصواب أنه يجوز له تحليل تفطيرها صح؟ نعم. يجوز له إلزامها الإفطار صح كده؟ إذا شرعت فيه. فإن قلنا لا يجوز، إذا قلنا لا يجوز له أن يفطرها، ففي سقوط النفقة وجهان. إذا قلنا أنه ليس له أن يفطرها كما قلنا في الحج، إن أحرمت لحج الفريضة ها فإنه يجوز، وهو القول الأظهر، والقول الآخر أنه لا يجوز اللي هو مقابل الأظهر صح كده؟ نعم. يبقى نفس القول. لا يوجد هنا أخي الحبيب كما قررت لك، لا يوجد خلاف في المسألتين، مسألتين واحد، هو يتكلم عن نفس المسألة. طيب إذا قلنا بقى أنه لا يجوز، يعني إذا قمنا بالتفريع على القول الذي ليس هو المعتمد في المذهب، القول الذي ليس معتمدا في المذهب، وهو أنه لا يجوز له أن يحللها أو أن يجعلها تفطر من هذا الصيام، إذا قلنا بذلك هل لها النفقة ولا تسقط؟ ففي سقوط النفقة وجهان، صحح في زيادة الروضة السقوط بناء على هذا على هذا الوجه. واضح أخي الحبيب؟ الآن هو يفرع على القول الذي هو ليس المعتمد، ماشي الحال؟ من باب التفقه يعني. يبقى ففي وجهان صحح في زيادة الروضة السقوط، أن النفقة تسقط وإن قلنا أنه لا يجوز له أن يحللها، النفقة تسقط. وأما صوم التطوع فلا تشرع فيه إلا بإذنه. يبقى إذن لا يجوز لها أن تشرع في صوم التطوع إلا إذا أذن، فإن أذن لم تسقط نفقتها لأنه أذن وافق صح كده؟ وإن شرعت فيه بغير إذنه فله قطعه. فإن أفطرت فلها النفقة إذا هي قطعت الصيام النافلة، وأفطرت يبقى يجب لها النفقة ولا لم يجب؟ يجب لها النفقة. وإن أبت فلا نفقة على الأصح. إن رفضت أن تفطر، أبت يعني رفضت أن تفطر من صوم التطوع، هل تجب لها النفقة؟ لا تجب لها النفقة على الأصح. وقيل تجب لأنها في داره وقبضته. هذا كان وجودية معنوية يعني، يسامة وحرم على ودها المرأة يعني هي موجودة. أيوة. تسليم النفس ليس كاملا. أيوة نعم، لكنه أذن. إذا أذن خلاص. خلاص. قال فإن أفطر شرعت فيه بغير إذنه فله قطعه، فإن أفطرت فلها النفقة. لو كان الزوجة غنية وهي تنفق على زوجها وهو فقير، في هذا الحال كيف يطبق هذه القواعد؟ كيف يكون إيه؟ كيف يطبق هذه القواعد في هذا الحال؟ إذا كانت تنفق فهي تنفق على سبيل نعم هي على ليس على سبيل الوجوب. أما هو زوج مثلا مشهور مريض مثلا، وعليه هي غنية تنفق على زوجها تعالي، هي أرادت الصوم أو شيء من ذلك، في هذا الحال ينطبق هذه القواعد؟ أه طبعا ينطبق بلا شك، ينطبق في شق دون شق. سينطبق عليها أنها لا تذهب للحج إلا إذا استأذنت، سينطبق عليها أنها لا تصوم صوم نافلة إلا إذا استأذنت. قال صلى الله عليه وسلم بوجود الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إلا بإيه؟ يبقى هذا الحديث يبين لك أن هذا الشق عامل حتى ولو كان لا ينفق، ليست هذه الأحكام تابعة للنفقة، بالعكس النفقة للتأهيل سهمة. النفقة ليه؟ نفقة للتسليم لأنها سلمت ومكنت خلاص. منع النفقة للتأديب للمخالفة، منع النفقة هنا للمخالفة أنها خالفت الأمر الشرعي ولم يحدث التمكين. وقيل هذا وجه آخر، يجب لأنها في داره وقبضته. هل بقى المسألة في داره وقبضته هي تشبه مسألة المريض؟ هي بهذه المسألة التي تشبه مسألة المريض، ولذلك علق عليها المصنف رحمه الله، قلت وهو قوي لأنه متمكن من وضعها والاستمتاع بها، هو يتمكن من ذلك. كيف؟ قال يا شيخ إذا أمرها بأن تفطر يبقى إذن يجب لها النفقة صح كده؟ لكنها أبت رفضت، وهناك تهيب من ترك العبادة أو من التهجم على العبادة. وإلا هذا يقوله الشيخ من باب التفقه ومن باب إعمال الذهن، من باب تدريب الطالب، يقول: وإلا فما الفرق بين الصوم والحج إلا أن تفرض الصورة في امتناعها من التمكين. وفي نظر تفرض الصورة في أنها امتنعت من التمكين، منعته من التمكين، رفضت، أبت يعني رفضت التمكين، مش أبت الخروج من الصوم. وفيه نظر، لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم التمكين، وحينئذ فلا مدخل للصوم، يبقى ما في دخل للصوم. كأن الشيخ يقول لك: فكر، أريدك أن تفكر، أريدك أن تعمل الذهن، هل هناك فرق بين هذه المسائل؟ هو مسألة أنها رفضت الصوم، أبد أهو أبد، يبقى إذن لا نفقة لها، أبد أن تخرج من الصوم من نافلة فإنه لا نفقة له. وقيل تجب لها النفقة، لأنه يمكنه، لأنها في داره ويمكنه أن ينفق عليه. مثلها قيل هذه مثل الحج، حينما قلنا أنها أحرمت بالحج الفريضة وهو لم يأذن له، وهو لم يأذن له، اللي هي المسألة هو، فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج، لأنها في قبضته. نفس هذه المسألة، قال لماذا هنا وهنا في فرق بينهم؟ واضح؟ يبقى إذن يقول هنا من باب إعمال الذهن، يعني حاول أن تحرك ذهنك وتفهم ما هو الفرق بين هذه المسائل. قال: ولو كان الصوم نذرا. ولو كان الصوم نذرا، يبقى صوم فريضة، صوم النذر صوم فريضة، لأن صوم الفريضة كم نوع؟ ما هي أنواع صوم الفريضة؟ كل رمضان، رمضان والنذر، والنذر، وفي مثلا في حج مثلا ثلاثة، هناك إذا لم يكن معه ما يحل به. أيوة، التمتع يعني، في التمتع هذا فرض، ها، وأيضا الكفارة صيام فرض، وأيضا قضاء رمضان هذا صيام فرض، يبقى هذه أنواع صيام الفرض. قال: ولو كان الصوم نذرا، فإن كان نذرا مطلقا، النذر المطلق هو غير محدد المدة، فللزوج منعها منه على الصحيح، لأنه موسع، هذا الصوم الإيه؟ نذر المطلق، لأنه موسع، خلاص؟ وإن كان أياما معينة، هذه أيام معينة، ننظر بقى في تفصيل، إن نذرتها قبل النكاح، يعني عقدت النذر قبل النكاح أو بعده بإذنه، فليس له منعه، لأنه أذن فيه، وما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه. فإذا هي نذرت هذا الصوم قبل أن تتزوج، قال: نذرت لله أن أصوم خمسة أيام قبل أن تتزوج، والآن تزوجت وصارت في بيت الزوجية، هل إذا قامت بهذا الصوم النذر الذي فرضته على نفسها قبل النكاح هل له أن يحللها؟ لا، ليس له، ليس له أن يمنعها منه، لأنها فرضته قبل ذلك، أو أنها نذرته بعد النكاح وكان هذا النذر بإذنه، قالت: لو أنا سأنذر، سأقوم بنذر الصوم، هل تأذن لي؟ قال: أذن لك. ثم نذرت خمسة أيام وصامت بدون إذنه، خلاص، يبقى ليس له منع، وإلا فله، وإلا فيجوز له أن يمنعه. وحيث قلنا له المنع، يعني إذا نذرت بعد النكاح ولم يكن بإذنه، فشرعت فيه، يعني بدأت في صوم النذر وأبت أن تفطر، فكصوم التطوع. لماذا كصوم التطوع وليس كصوم الفريضة؟ لأن القاعدة تقول: النذر هل يسلك فيه مسلك الواجب ولا يسلك فيه مسلك التطوع؟ تعرف هذه القاعدة؟ قاعدة مختلف فيها، هل النذر يسلك به مسلك الواجب ولا يسلك به، يعني نذهب إلى النذر ونتعامل معه كتعاملنا مع الفرض، ولا نذهب في النذر ونتعامل معه كتعاملنا مع التطوع؟ في خلاف، والصحيح في المذهب أن النذر يسلك به مسلك التطوع، النادي الوصل به مسلك يبقى مثل التطور. اكتب هذه القاعدة. يبقى الخلاف مبني على هل النذر يسلك به مسلك الواجب أم يسلك به مسلك التطوع. خلاف مبني على القاعدة النذر. النذر نعم يسلك به مسلك الواجب أم يسلك به مسلك التطوع. والصحيح المعتمد في المذهب أنه يسلك به مسلك التطوع. وأما صوم الكفارة أيضا من الصوم الواجب، صوم الكفارة فهو على التراخي. الكفارة عندنا في المذهب على التراخي وليست على الفور، فللزوج منعها لأنه على التراخي. للزوج منعها، نقول الكفارة على التراخي وحق الزوج على الفور، فنقدم حق الزوج على حق الايه؟ على حق الصيام. الحمد لله رب العالمين. يبقى هذا هو الايه؟ المذهب في مسألة الكفارة. الكفارة على الفور، لا الكفارة على التراخي. إذن للزوج أن يمنعه. وحيث قلنا إن الصوم يسقط، فهل يسقط كل النفقة؟ فحيث قلنا إن الصوم يسقط يعني يسقط النفقة، فهل يسقط كل النفقة أم لا؟ أم يسقط بعض النفقة؟ يعني هل الصوم حينما نقول يسقط الصوم النفقة، هل يسقط جميع النفقة ولا يسقط جزءا منها لتمكنه من الاستمتاع ليلا؟ وجهان، صحح النووي سقوط الجميع، الله أعلم، مثل النشوز خلاص، إذا سقطت النفقة فتسقط جميعا، والله أعلم. قال وإذا أعسر بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. مسألتين. المسألة الأولى إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه، يعني المفروضة، الموظفة يعني المفروضة، فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا أنها بالخيار. يبقى جعل للمرأة الخيار تختار، إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها، أو افترضت وأنفقت على نفسها، ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر. يبقى هذا الأول، هذا الاختيار الأول. وإن شاءت طلبت فسخ النكاح. ما معنى فسخ النكاح؟ إنهاء النكاح، إنهاء الزواج. وقال في موضع آخر، الإمام الشافعي رحمه الله، وقيل لا خيار لها. قيل هذا على وجه الإيه؟ التضعيف. وللأصحاب خلاف في ذلك. للأصحاب في إيه؟ خلاف واسع ومنتشر في هذه المسألة. وبالجملة يعني اختصارا، فالمذهب أن لها أن تفسخ، وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهما. نعم، هذا مذهب الإمام مالك في المشهور عنه، وهو كذلك مذهب الإمام أحمد في المعتمد. لاحظ أخي الحبيب، دائما لما نحرر المذاهب لا نحرر المذاهب من كتب الخلاف، ولا نحرر المذاهب من كتب المتقدمين أو المتوسطين، لا بد أن نحرر المذاهب من كتب الإيه؟ المتأخرين. يبقى إذن تحرير المذهب صحيح، هذا الكلام صحيح، به قال مالك في المشهور عنه، وبه قال أحمد في المعتمد في المذهب، هذا معتمد المذهبين. روي أنه دليل ذلك بقى، روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يعسر بنفقة امرأته، فقال يفرق بينهما. هذا الحديث فيه ضعف، ومع ذلك مع كونه فيه ضعف إلا أنه هناك شواهد قوت هذا الحديث، هناك شواهد تقوي هذا الحديث. رواه الدارقطني، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رواه في سننه، ورواه كذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى. وسئل ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين، اللي هو الذي تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سئل ابن المسيب رضي الله عنه عن ذلك فقال يفرق بينهما. فقيل له سنة؟ فقال سنة. يبقى إذن هذا أيضا مما يتقوى به الحديث. ولهذا أخي الحبيب إياك ثم إياك أن يأتي لك حديث ضعيف في المذهب أو في غيره فتقول الله هذا الحديث ضعيف إذن هذا المذهب ضعيف. لا، غلط. لا يحكم في مسألة حتى يجتمع جميع الأدلة المتعلقة بهذه المسألة، خلاص. وهذا هو طريقة الفقهاء، أنهم يجمعون جميع الأدلة الواردة في هذا الباب، سواء كانت من كتاب أو من سنة أو من آثار الصحابة أو من أقوال التابعين، ويجمعون طرقها حتى يتخلصون في الأخير أو يخلصون في الأخير إلى الوصول إلى الجواب الصحيح. قال الشافعي الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة رسول أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن حينما يطلق لفظ السنة فهي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام ابن المسيب له حديث له حكم الرفع، له حكم الإيه؟ الرفع. إذن هذا الحديث مع الحديث السابق يدل على ما قلناه. وأيضا فالجب أو العنة يثبت حق الفسخ إذا كان الزوج عنده جب يعني قطع للذكر، أو عنده عنة عدم انتشار للذكر لا يستطيع أن يطأ لكبر أو مرض، فالعجز عن النفقة أولى. يبقى هذا اسمه دليل آخر. قال يا شيخ والله أنا عندي عدة أدلة، عندي دليل من السنة، وعندي دليل من أقوال التابعين ونسبوه إلى السنة، وعندي دليل من القياس. شوف يعدد لك الأدلة. من هذه الأدلة قال يا شيخ إذا كان الجب والعنة يثبت القياس، يثبت الخيار، فما بالك بالإعسار بالنفقة؟ إذن يثبت الخيار من باب أولى. إذا كان الجب والعنة الذي ليس معه وط يثبت للمرأة الخيار، فكذلك من باب أولى يثبت عدم النفقة أو العجز عن النفقة يثبت لها الخيار. قال لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة، فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا والعياذ بالله. ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب، هذه مسألة بقى تتعلق بمسألة، لو كان الزوج الرجل حاضر يعني موجود معنا هنا وله مال غائب، له مال في مسافة القصر، هذا المال غائب، فإن كان هذا مسافة القصر أو دونها، وله مال غائب فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ. لماذا؟ لأن المال موجود دون مسافة القصر، إذن نحكم له بالوجود. وما هي مسافة القصر؟ يتجاوز 80 سوى 80؟ أيوة، عندنا 80 وشيء. هذا عندنا ثلاث أقوال والوسط، فنقول 80 وشيء، 86 وشيء، وبينهم 84. يبقى إذن القول الوسط هو 84 كيلومتر. يبقى إذا كان المال موجود في دون مسافة القصر لا فسخ، ويؤمر بتعجيل الإحضار يعني يسرع، وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فلها الفسخ، لها يعني يثبت لها الفسخ، خيار الفسخ، ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر يعني لا يجب عليها أن تصبر. مسألة أخرى، وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه، هو له دين على زوجته، هي استدانت منه، أخذت قرضا، أخذت دينا، اشترى منها سيارة ونحو ذلك، فكان هناك دين عليها فأمرها أن تنفق من هذا الدين، فإن كانت موسرة فلا خيار. دين على الزوج يعني الزوجة ليس على، ليس على الزوج، دين على الزوجة نفسها، زوجة هي مدينة صح؟ أي مدينة، إذا كانت الزوجة مدينة، ومدينة لمن؟ مدينة للزوج. وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه، فإن كانت موسرة غنية معها فلوس معها نقود يمكنها أن تسد الدين فلا خيار، كما لو كان له دين على موسر حاضر، له دين على موسر حاضر. وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها لا تصل إلى حقها، لا يمكنها أن تصل إلى إيه؟ إلى حقها لأنها معسرة، والمعسرة قد أذن الشرع بماذا؟ بأنها تنظر تؤخر، فنظرة إلى ميسرة، الآن هي معسرة ليس معها نقود، فالشرع قال لك لا تطالبها، الآن هو يطالبها يقول أنفقي مما معك، تقول أنا معسرة ليس معي نقود، فإذا يثبت لها في هذه الحالة الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت لها الخيار لأنها لا تصل إلى حقها، لا يمكنها أن تصل إلى حقها، وهو إيش؟ وهو النفقة، حقها أن ينفق عليها. والمعسر ينظر، المعسر ينظر يعني يجب على الدائن أن ينظره، يعني أن ينتظر عليه ولا يطالبه، يحرم مطالبته، إذا شخص معسر يحرم على الدائن أن يطالبه بهذا المال. ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها الفسخ، لو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر، يعني هذه مسألة أخرى جديدة، الزوج معسر ولا يستطيع أن ينفق على الزوجة، فجاء شخص آخر أجنبي قال أنا أتبرع بالنفقة بدل عن هذا الزوج المعسر، هل يثبت لها الفسخ ولا ما يثبت؟ يثبت لها الفسخ. لماذا؟ قال يا شيخ يثبت لها الفسخ في هذه الحالة ولا يلزمها القبول، كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول. لماذا؟ لأن فيه منة للمتبرع، المنة قد يأتي ويعيرها بهذا، صح؟ قد يأتي ويعيرها بأنه أنفق عليها، فلوجود ذلك المنة منعنا من لزوم القبول. قال لاحظ أنه قال لا يلزمها القبول ولم يقل لا يجوز لها القبول، إذن لا يلزم يعني لا يجب، لكن قد يجوز لها، يجوز لها إن أرادت أن تفعل فلها أن تفعل. واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، هذا ضابط مهم جدا، هذه قاعدة، القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، القدرة بالكسب كالقدرة بالإيه؟ بالمال. طبعا استثنينا من هذا، من القدرة بالكسب النفقة على الوالد، النفقة على الأصول، فالنفقة على الأصول لا يكون فيها القدرة على الكسب كالقدرة على المال، الأب يستطيع أن يتكسب لكن لا نلزمه به، لا نلزمه بالتكسب. فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة، كل يوم يستطيع أن يتكسب قدر ما ينفق به على زوجته فلا خيار، إذن لا يثبت لها الخيار، لا يثبت للمرأة الخيار. فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ، لأنه عجز عن العمل، هو الآن يتكسب ثم عجز عن العمل لا لإعسار، وإنما عجز عن العمل لمرض، وهذا المرض يرجى زواله، ليس مرضا مزمنا، إن رجي زواله في 3 أيام فلا فسخ، وإن كان يطول، هذا المرض يطول، نقول المرض يطول والمرأة تموت، لا، إن كان يطول المرض أكثر من 3 أيام فلها طلب الفسخ للضرر. والله سبحانه وتعالى قد أذن بذلك في كتابه بعدم الضرر، يعني نهى عن الضرر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر. هذا اللي فسخت هي تعتاد كالمطلقة؟ طبعا في هذا الفسخ، طبعا عدة الفسخ كعدة الطلاق عند الشافعية والحنابلة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.